بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدما. هذا البيت وضوعه في الاستثناء المنقطع، في الاستثناء المفرغ. والاستثناء المفرغ هو الذي لا يذكر فيه المستثنى منه، هو الذي لا يذكر فيه المستثنى منه، وهو الذي يكون الكلام فيه غير تام، لأن التام ما ذكر فيه المستثنى منه، وغير التام هو الذي لم يذكر المستثنى منه. فإذا قلت: ما حضر إلا بكر، فهنا الكلام غير تام، لأن المستثنى منه غير مذكور. وكان الأصل أن تقول مثلا: ما حضر الطلاب إلا علي أو إلا بكر أو إلا خالد، على الإتباع. على الإتباع ويجوز النصب، فتقول: ما حضر الطلاب إلا بكرا. لكنك إذا قلت: ما حضر إلا بكر، حذفت المستثنى منه. وإذا حذفت المستثنى منه فإن العامل الذي قبل إلا يتفرغ للعمل في الاسم الذي بعدها، سواء كان يحتاج إلى مرفوع نحو ما حضر إلا بكر، أو إلى منصوب ما رأيت إلا بكرا، أو إلى مجرور ما مررت إلا ببكر. ولهذا سمي بالاستثناء المفرغ، لأن العامل الذي قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعدها. فقولك: ما حضر إلا بكر، ما نافية، حضر فعل ماض، إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها، بكر فاعل حضر مرفوع. فإلا في الاستثناء المفرغ ليس لها عمل من الناحية الإعرابية، أما المعنى فهو باق، لأنها لا زالت تفيد الاستثناء، تفيد الاستثناء. وكأن المستثنى منظور إليه، كأن المستثنى منظور إليه. فإذا كنت تتحدث في محيط طلابي وتقول: ما حضر إلا بكر، يفهم أن المقصود ما حضر الطلاب إلا بكر، فهي من الناحية المعنوية معتبرة ومعناها باق. أما الناحية العربية فليس لها تأثير من جهة الإعراب. يقول الشارح: إذا تفرغ سابق إلا لما بعدها. وتعبير ابن عقيل هذا يشعر بالتعليل، يعني لماذا سمي بالاستثناء المفرغ. أشعر قوله: إذا تفرغ سابق إلا لما بعدها، أشعر بالتعليل. قال: أي لم يشتغل بما يطلبه، هذا معنى التفرغ. ك كان الاسم الواقع بعد إلا معربا بإعراب ما يقتضيه ما قبل إلا قبل دخولها. يعني كأن الحكم أو الحكم معتبر بما قبل دخول إلا، ولهذا قلنا إنها ملغاة من الناحية العربية. فإذا قلت ما قام إلا زيد، لو حذفت إلا لكنت تعرب كلمة زيد فاعلا لقام. إذن هكذا بعد وجود إلا، هكذا بعد وجود إلا. وما ضربت إلا زيدا، زيدا مفعول ضربت، وما مررت إلا بزيد متعلق بالفعل مررت. قال فزيد فاعل، فاعل مرفوع بقام، وزيدا منصوب بضربت وبضربت، وبزيد متعلق بمررت، كما لو لم تذكر إلا. يعني أنك تعرب هذا الإعراب لو كانت إلا غير موجودة، فهكذا الحكم بعد وجودها. قال وهذا هو الاستثناء المفرغ، ولا يقع في كلام موجب. يعني من شرط الاستثناء المفرغ أن يسبق بنفي أو نهي أو استفهام، هذا شرطه، فلا يقع في الموجب. على قول الجمهور لا يقع في الموجب. لماذا؟ لأنه لو وقع في الموجب لصار يؤدي إلى أمر لا يمكن، لا يمكن. نعم، لأنك إذا قلت مثلا في الموجب أكرمت إلا زيدا، صار المعنى أكرمت جميع الناس إلا زيدا. لأنه الآن أنت عندما تقول أكرمت إلا زيدا، ما تقدير المستثنى منه؟ جميع الناس أو جميع الطلاب أو نحو هذا. فإذا قلت أكرمت الطلاب إلا زيدا، أكرمت إلا زيدا، صار المعنى أنك أكرمت الطلاب، يعني جميع الطلاب، وهذا غير ممكن، أو جميع الناس، وهذا غير ممكن، لأن الإكرام لا يمكن ليحصل للجميع. لكن إذا قلت ما أكرمت إلا زيدا، ما أكرمت أحدا إلا زيدا، تقدير سليم هنا والمعنى صحيح. إذن قالوا أن الاستثناء المفرغ في الموجب يؤدي إلى أمر غير ممكن، وهذا رأي الجمهور. أقول هذا رأي الجمهور. فيه رأي لابن الحاجب يقول إذا كان فضله فلا مانع، مثل لو قلت قرأت إلا يوم الجمعة، يصلح المعنى التقدير قرأت جميع الأيام إلا يوم الجمعة. يمكن تقرأ في 6 أيام مثلا أو 7 أيام ولا تقرأ في اليوم الثامن هو يوم الجمعة، لكن الجمهور يقولون هذا قليل أو نادر، والمعول على الكثير الذي يدل على عدم صحة المعنى. هذه وجهة نظر الجمهور. نعم، قال ولا يقع في كلام موجب، يعني فلا بد من النفي، كما في قول الله تعالى وما محمد إلا رسول، هنا وقع بعد نفي، أو النهي كما في قول الله تعالى ولا تقولوا على الله إلا الحق، فالحق مفعول لتقولوا، والاستثناء مفرغ. ومثله في الاستفهام قول الله تعالى في آخر سورة الأحقاف بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، فهل يهلك إلا، هذا بعد الاستفهام. نعم، فالقوم نائب فاعل، القوم نائب فاعل لقوله يهلك، والفاسقون صفة، وهذا معنى قوله وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدم. والمعنى واضح، يعني إذا تفرغ العامل الذي قبل إلا لما بعدها فإنك تعرب ما بعدها بإعراب ما قبلها كما لو كانت إلا غير موجودة. ثم انتقل ابن عقيل تبعا لابن مالك إلى مبحث تكرار إلا، فذكر في الموضوع ستة أبيات هذه تتعلق بموضوع واحد وهو حكم إلا المكررة. وإلا المكررة لا تخلو من أمرين، إما أن يكون التكرار للتوكيد، وإما أن يكون التكرار لغير التوكيد. فإذا كررت للتوكيد فلا عمل لها، فلا عمل لها، ويقال عند إعرابها إلا زائدة للتوكيد، زائدة للتوكيد. ومعنى أنها زائدة للتوكيد أنها لم تأتي باستثناء جديد، لم تأتي باستثناء جديد. وضابطها، ضابط إلا التي للتوكيد، أن تقع في بابي العطف والبدل، العطف والنسق يعني. فلو قلت لشخص ما جاء إلا زيد إلا أخوك، ما جاء إلا زيد إلا أخوك، فأنت تلاحظ أن إلا هنا ما أتت إلا المكررة المقصود الثانية، ما أتت باستثناء جديد، لأن قولك أخوك هو زيد، بدليل أنك لو حذفتها ما اختل الكلام. فلو قلت لشخص ما جاء إلا زيد أخوك لكنت تعرب أخوك تعربه بدلا من زيد. فيقال إن إلا هنا المكررة إنها لم تأتي بشيء جديد، إذن هي ملغاة. فيقال في إعرابها ما جاء ما نافية وجاء فعل ماض، وإلا ما جاء أحد مثلا يعني أحد فاعل، وإلا أداة استثناء وزيد بدل من أحد، وإلا الثانية أداة استثناء زائدة للتوكيد وأخوك بدل من زيد، فلم تأتي بمعنى جديد. أو في العطف، أو في العطف مثل لو قلت مثلا نعم ما مررت بأحد إلا زيد وإلا عمرو، وإلا عمرو، فلو حذفت إلا وقل ما مررت إلا بزيد وعمر استقام الكلام، لأن الكلمة الثانية واسطتها العطف، لأن حصل استثناؤها بواسطة العطف لا بواسطة إلا. فصح أن يقال إن إلا هنا زائدة لأنها ما أتت بمعنى جديد الذي هو الاستثناء، لأن الاستثناء حصل بغيرها وهو العطف. هذا ضابط إلا المكررة التي قصد بها التوكيد.